ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقون يحسبهم الجاهل أغنياء

إلى من سرق فإن كان الذي عليه الحق شفيفا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمدل وليه فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وَلَا يُضَارَّ

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك وأنزل التوراة والإنجيل من قبل كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم.